السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى: الوصية بالسنة. اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم كابرهم في كل مزدحم. اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك أن تنزل بسوحهم. هم العدو هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم. هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى السعي كسعيهم. أبلغ بحجتهم وأرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دين القيم. يحيون سنته من بعده، فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. يروون عنه أحاديث الشريعة، لا يلون حفظا لها بالصدر والقلم. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها منك عن كل متهم. لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فم. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وانقد وارض سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحمي. واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم. فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الوصية بالقرآن بعد الوصايا العامة التي أسداها لطلاب العلم، وبعد أن أوصى بكتاب الله جل وعلا، أوصى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما المصدران الأصلان الأصيلان للتشريع. فالسنة شقيقة القرآن، وهي صنو القرآن، وتثبت بها الأحكام الزائدة على ما في القرآن، وهي بمنزلته من حيث الاحتجاج، وإن جعلها أهل العلم تالية له باعتبار القائل، فالقرآن كلام الله جل وعلا والسنة كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا باعتبار الثبوت، فثبوت القرآن قطعي وثبوت السنة منه ومنه كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: الوصية بالسنة، السنة ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، كل هذا يسمى سنة. وأكثر ما تطلق السنة على العمل، على العملية، والحديث ما يتحدث به أكثر ما يطلق على القول. وعلى كل حال السنة تشمل القول والعمل، وإن كان إطلاقها على العمل أكثر، والحديث أيضا يشمل القول والعمل وإن كان إطلاقه على القول أكثر. يقول رحمه الله تعالى: اروي الحديث ولازم أهله، اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. اروي الحديث يعني اعتني بالحديث من حيث الرواية، فعليك أن تعنى به وبأسانيده وبدرجاته من حيث الثبوت وعدم ترويه بإسنادك إن تيسر، ولم يشغلك ذلك عن تحصيل المهمات، لأن بعض الناس يحرص على رواية الحديث ويجمع الأجائز الكثيرة ويكون على حساب تحصيل متين العلم لمجرد اسم الرواية، وتجده ينتقل من بلد إلى بلد من أجل أن يروي بالإجازة عن فلان أو فلان المرضي وغير المرضي. فإذا أدرك الإنسان إجازة من شيخ يتشرف بالانتساب إليه تكفي، أما أن يضيع عمره وأوقاته وجهده في التنقل من بلد إلى بلد من أجل أن يقال عنده 100 إجازة أو أكثر أو أقل، هذه حقيقة مرة. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. وأهله المراد به من يعتني به علما وعملا وتعليما، لا يكفي أن يكون حافظا للحديث من دون علم ومن دون عمل، لا بد أن يكون عالما بما يحفظ عاملا به. اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي، نصا صريحا للرسول نمي. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية، وذكر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأن هناك الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وجاء تفسير بمن كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال الإمام أحمد وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فعامة أهل العلم على أن المراد بهم أهل الحديث. نصا صريحا للرسول نمي، يعني رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المقتدون به، في العاملون بما يسمعون من أقواله، المقتدون بما ينقل من أفعاله عليه الصلاة والسلام. سامت منابرهم واحمل محابرة، سامت منابرهم، سامت يسمت بالضم أي قصد، يعني اقصد منابرهم، اقصد منابرهم واحمل محابرهم، سامت منابرهم يعني اقصدها. ولو قرئ سامت يعني ارتفعت منابرهم، لكن العطف، عطف الأمر عليه يدل على أنه أمر لتتم المقابلة، سامت منابرهم واحمل محابره. والمسامتة هذه إما أن تكون بالقصد أو ليكون على سمتها قريبا منها، لأن ما كان على سمت الشيء فهو محاذيا له مقاربا له. سامت منابرهم واحمل محابرهم، محابرهم التي يكتبون فيها، فاخدمهم بحمل محابرهم واصبر على ذلك، والعلم لا يستطاع براحة جسم ولا يستطاع بادعاء الندية أبدا مهما بلغ طالب العلم، فلا بد أن يتواضع ويحمل محابر الشيخ أو الذي يكتب فيها أو يحمل متاعه إن كان معه متاع أو شيء من ذلك. لا بد أن يعرف الطالب منزلته من منزلة شيخه. واحمل أيضا المحبرة التي تجعلك شبيها بهم، فهم يكتبون وأنت معك محبرة مثل محابرهم تكتب عنهم ما ينطقون به، واحمل محابرهم يعني محبرة مثل محابرهم. والزم أكابرهم، إلزم أكابرهم، فالعلم إنما هو عند الكبار، العلم عند الجلة عند الكبار. ما دام يوجد في البلد من الكبار أحد فلا تبغي به بدلا من الصغار، ولو أعجبك بريق لفظه، لأن بعض الناس من طلاب العلم الصغار يكون عنده أسلوب وعنده طريقة وعنده تفنن في العبارات يجلب طلاب العلم، ومع ذلك تجد الكبير ممن هو فوقهم في بمراحل في العلم والعمل لا يوجد عنده شيء من ذلك، فطلاب العلم تجدهم يعزفون عنه. على كل حال يقول والزم أكابرهم في كل مزدحم، تقول والله الشيخ هذا زحام ما نلقى عمود نترك عليه، لا ما يصلح، لا لا إيش يقول في كل مزدحم، يعني بعض الناس يؤثر الراحة فتجده يعزف عن المكان الذي فيه أدنى كلفة، فإذا كان الشيخ عنده جموع غفيرة قال اللهم رب رح نزحم الناس الآن هلك ما أقف، وإذا بغينا نطلع تعبنا، وإذا بغينا ندخل تعبنا، إن أردنا أن عمود نتكئ عليه ما وجدنا أو نروح للمقلين الذين نستطيع أن نتفاهم معهم ونسألهم ويجيبونا بكل راحة وبساطة. وليس قصده ذلك والله أعلم، قصده أنه يبي راح يبي عمود يترك عليه متى ما بغى طاع متى ما بغى دخل، وانت يسر له نوم بعد غفا. وبعضهم يفعل هذا في الجمعة، في صلاة الجمعة تجده يقصد المسجد اللي ما فيه عدد كبير، لأنه يوقف عند باب المسجد ما هو موقف بعيد، ويبي مكان يتكئ عليه ويبي مكان بارد، وقد لا يجد في المساجد المزدحمة التي فيها الخطبة الذين يفيدونه المكان المناسب. وقد يضطر الإنسان إلى هذا أحيانا، فمثلا في رمضان والجو حار والمسجد الحرام اللي فيه الصلاة بمائة ألف صلاة، يعني قد لا يجد مكان إلا في درج أو في شمس، يقول أذهب إلى أي مسجد ثاني ومكة كلها حرم وأجلس في الصف الأول ومكان بارد واتكئ واسمع الخطبة والحمد لله، وخطبة الحرم تعاد. هذا إن كان حريص بعد على خطبة الحرم. المقصود أن الإنسان ينظر في الباعث، ما الذي جعله يترك هذا المكان ويذهب إلى ذلك المكان؟ إن كانت المصلحة الراجحة لعلمه ودينه فأجر عليها، لأنه ما يلزم من الكثرة من كثرة الحضور أن يكون أعلم من غيره، أن يكون أعلم من غيره. قد تكون الكثرة لأن هذا الشخص عنده شيء من المخالفة، عنده شيء من الإثارة، عنده شيء من كذا، والناس تشرئب نفوسهم إلى مثل هذا، وتجد القلة عند هذا العالم لأنه على الجادة يقول دربا معروف وماشين عليها الناس وما عنده جديد. اجلس واستفد وافهم حتى تكون مثله، جدد أنت. في كل مزدحم أسلك منارهم والزم شعارهم، أسلك منارهم منار العلم، لأن العلم عند هؤلاء الأئمة الذين هم كالمنار، كالمنار الذي ينير الطريق للسالكين. والزم شعارهم الذي هو العلم والتعليم، فأولا تتعلم ثم بعد ذلك تعمل وتعلم، وشعارهم العلم وتعليم الناس وهداية الناس وإرشاد الناس. فاقتفي آثارهم بأن تخلص نفسك من ظلمة الجهل وتتنور بالعلم الشرعي، ثم بعد ذلك تعمل بما علمت وتعلم الناس وتوجه الناس إليه. واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، واحطط رحالك، خلاص هم بغيتك أهل الحديث، هم بغيتك. ماذا تريد من العلم؟ تريد حديث ثم الحديث، تريد فقه ما في فقه إلا بحديث، تريد تفسير ما في علم التفسير إلا بالمنقول المأثور، كل شيء عندهم. واحطط رحالك إن تنزل بسوحيم، هم العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هذه صفة أهل الحديث، وهم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. نعم الناس يتفاوتون في طباعهم، فقد تجد في من يحمل العلم من جبل على شيء من شدة الطبع، هذا عليك أن تصبر عليه، تصبر على جفائه، لكن الغالب أن أهل العلم هم أهل العمل، والعلم بالتعلم كما أن الحلم بالتحلم، فالغالب أنهم هم أهل العمل، وهم الذين يمتثلون الأوامر والنواهي. تعلم يتعلم، لا تغضب ما يغضب، هذا الأصل، لكن يتعلم العلم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب ثم يغضب، هذا مو بعلم. العلم الذي لا يتوج بالعمل ليس بعلم حقيقة. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، حازوا الفضائل والمناقب، ولو لم يكن لهم إلا نسبتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هم حملة علمه عليه الصلاة والسلام، حملة حديثه وكلامه، والمهتمون بسيرته وشمائله، ويكفيهم أنه إمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإمامهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين حنيف حمي. الدين لا يحمى إلا بالنصوص، لا يحمى بالكلام والجدل الخالي من الأدلة الصحيحة الصريحة، لا. فإذا كانوا هم أهل النصوص، والمفترض في كل من يتصدى لعلم الحديث أن يكون على ذكر من كلام الله جل وعلا، أن تكون له عناية بكتاب الله جل وعلا امتثالا للنصوص الواردة فيما هو بصدد العناية به من السنة في الحث على كتاب الله جل وعلا. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمه. هم الجهابذة، الجهبذ، جهابذة جمع جهبذ، وهو النقاد الخبير، يعني هم أهل النقد، غيرهم لا يعنى بنقد، غيرهم لا يعنى بالنقد، وإنما الذي يعنى بالنقد هم أهل الحديث، يعني أهل القرآن وأهل التفسير يعنون بالنقد، لا حاجة لهم إلا النقد، هم ما يحتاجون النقد لأن القرآن ثابت ثبوت قطعي، ما يمكن يعرض للموازين للنقد لإثباته أو رده، فليسوا بحاجة إلى النقد في الجملة، يعني إذا كان اهتمام بالقرآن محض. نعم أهل الفقه تعرفون وضع أهل الفقه، يستدلون بالأحاديث من غير تمحيص ولا نظر ولا روية، وهكذا سائر العلوم. لكن أهل السنة، أهل الحديث، هم أهل النقد، هم الذين إن ثبت الحديث فهو عمدتهم ومعولهم، وإن لم يثبت ردوه ورفضوه، وليس هذا الأمر إلا لهم، يعني ما يمكن أن يأتي مفسر ويصحح ويضعف بالأحاديث إن لم يكن من أهل الحديث، لا يمكن أن يأتي فقيه ويصحح ويضعف في الأحاديث إن لم تكن له عناية بالحديث. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام، بين الناس كلهم، بسيماهم واسمهم. لا شك أن السنة لها نور، لها نور في الوجه، لا لكل واحد يهتم بما يسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيبه بحسب اتباعه واقتدائه، بحسب اقتدائه واتباعه. وترون بعض الناس ممن له اقتداء واتباع له هيبة في النفوس، له نصيب من نصرت بالرعب بقدر ما عنده من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بسيماهم واسمهم، لأنهم تصلهم ويطلعون أكثر من غيرهم على أوصافه عليه الصلاة والسلام وعلى شمائله فيقتدون به، فتكون سيماهم مطابقة لسيما النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الاختيارية. أما في الأمور الإجبارية ما يمكن أحد يقول والله الرسول أزهر اللون لازم أصير أزهر اللون، أو ربعة لابد أن أكون ربعة، هذا ما يمكن. لكن في الأمور الاختيارية يقتدون به عليه الصلاة والسلام. ولذلك من خير ما يعين طالب العلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والاستنام بسنته معرفة خصائصه وشمائله وفضائله ومعجزاته، هذا اللي تقربه إلى القلوب، وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم ناصر الدين، يعني الذي ليس عنده رصيد من النصوص كيف ينصر الدين؟ كيف يستطيع أن ينصر الدين؟ لا يستطيع إلا إذا كان عنده نصوص الكتاب والسنة. والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم. بدور الأقمار والقمر كما هو معروف يأفل، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، قال هذا ربي، فلما أفل القمر يأفل. هم البدور ولكن لا أفول لهم، موجودون في الوقت كله لكن لا يأفلون، لا يغيبون على الأنظار، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. هم الأقمار وهم الشموس، لكن الأقمار تغيب والشموس تغيب وتأفل، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، يعني بالليل تطلب الشمس تجد ما تجد، لكن العالم تجده بالليل. القمر تطلبه بالنهار لا تجده، لكن تجد العالم بالنهار. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. حتى لو ماتوا ورمسوا في قلوبهم، لو ناموا لو ماتوا هم موجودون بآثارهم، موجودون بمؤلفاتهم، بطلابهم، بعلمهم الذي نشروه وبلغوه الآفاق، ونورهم مشرق من بعد رمسهم حتى بعد موتهم وإدخالهم ورمسهم في قبورهم. لهم مقام رفيع ليس يدركه، لا يدرك مقامهم أحد من العباد سوى الساعي كسعيهم. ما يمكن أن يلحق بأهل الحديث شخص بمجرد التمني ومجرد التشبه الظاهر من غير بذل، من غير تعب كما تعبوا. فهذا العلم لا يستطاع براحة الجسم، فتعب القوم فتعب، إن كنت أن تكون مثلهم أو قريبا منهم فتعب مثل تعبه. أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم. أبلغ بحجتهم، حجة بالغة. لماذا؟ لأنها مستقاة من مشكاة النبوة. أرجح بكفتهم، يعني إذا وزن المحدث بغيره رجحت كفته. لماذا؟ لأنه يعتني بخير الكلام، بخير الهدي. أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. قد يقول قائل إن أهل القرآن أرجح من أهل الحديث، لكن ما يتصور أن صاحب حديث ليس من أهل القرآن. يعني في أحد من الأئمة ليس له عناية بالقرآن؟ لا يوجد. إذن هم أهل القرآن وزيادة، لكن قد يوجد من يعتني بالقرآن ولا صلة له بالحديث. في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم. هؤلاء هم الذين يخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ سنته، في تبليغ سنته لمن يأتي. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. يحيون السنة، ومن أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يحيون السنة، يعني السنة أفلت وغابت شمسها قرون من بعد القرن العاشر إلى أن قيض الله جل وعلا لها في العصور المتأخرة من يحييها. فقيض الله للسنة في باب الرواية والتصحيح والتضعيف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقيض الله لمن يعمل بها ويطبقها ويتفقه من خلالها الشيخ ابن باز، في هذا الباب ما له نظير، يعني فقه فقه السنة. وقيض الله أيضا من يحفظها الناس بعد أن أيس الناس من الحفظ، من قيض من الإخوة المشايخ الفضلاء، فالله جل وعلا لا يحرمهم أجر هذه السنة وأجر من عمل بها. يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، هم أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم صحابته الحقيقيون، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، يروون أحاديث يعني يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا، يعني لا يألون جهدا في حفظها بالصدر وبالكتابة بالقلم، يضبطونها ويتقنونها ويحفظونها في صدورهم إن تيسر، وإلا ففي كتبهم. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم، يعني اللئيم جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، هذا كذا جاء الحديث، والحديث لا يسلم من كلام، وحسنه جم من الأئمة و أثبتت صحته عن الإمام أحمد وغيره. وفيه أيضا في هذا الحديث بيان لشرف أهل الحديث. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. أدوا مقالته كما سمعوها نصحا للأمة، ولم يبخلوا ولم يكتموا شيئا من العلم. أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. يبذلون العلم لمن يستحقه ولا يكتمونه كما تقدم، نصحا للأمة وإبراء للذمة من معرة الكتمان. صانوا روايتها عن كل متهم، بيّنوا أحوال الرواة، فبيّنوا من يحمل عنه العلم من الثقات، وبيّنوا من لا يستحق الحمل ومن له أثر في رد الأخبار. ف قاموا بكل حزم وعزم وقوة في نفي ما ألصق بالسنة من غيرها، ووضعوا القواعد للجرح والتعديل، وعدلوا وجرحوا وحفظوا وبلغوا، فلم يألوا جهدا في ذلك. صانوا روايتها عن كل متهم، لم يلههم قط، لم يلههم قط من مال ولا خول، مال هذه من هذه زائدة لتأكيد النفي، لم يلههم قط من مال ولا خول، يعني ما اشتغلوا بمال وانصرفوا عن السنة، جندوا أنفسهم للسنة حفظا وتعليما وشرحا وتحفيظا إلى وعملا بها ودلالة للناس عليها. لم يلههم قط من مال، ما اشتغلوا بأموالهم، ولا خول، يعني لا نسب، لا ولد، لا زوجات، ولا شيء، ما ألهم أي شيء من متع الدنيا. كل ما يتخول من متع الدنيا تركوه اهتمام بالسنة، ولا ابتياع صفق بالأسواق، ولا حرث ولا نعم، تفرغوا للسنة وعلموها وتعلموها وعلموها الناس، وجندوا أنفسهم للعناية بها، ولا نعم لا حرث لا زراعة ولا ماشية، لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا غيرها من سائر الأموال. يقول هذا هو المجد، هذا هو الرفعة في الدنيا والآخرة، هذه هي الرفعة، هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، يعني هذا هو المجد الحقيقي، لا ملك وإن ادعى المجد والدعية له، إلا أنها في النظرة القريبة، يعني في نظرة الدنيا وأهل الدنيا، لكن الكلام في المجد الدائم. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب. افترض أنه ملك نصف قرن، ثم النهاية أنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، التبعات عظيمة ليست سهلة. لا ملك ولا نسب، افترض أن هذا الشخص من نسل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بطأ به عمله، لم يرفع بهذا العلم رأس ولا عمل به، ما يستفيد، هذا ليس عنده شيء من المجد. نعم ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتشرف بالانتساب إليه وهو من ذوي القربى، لكن الكلام على ذوي القربى أهل الاتباع الذين يحبون في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. ثم ماذا إذا عد من أثرياء العالم وصار يتخطبط بهذا المال، يقوي جوانب الشرور ويستعمله في إضعاف الخير وأهله، إن دعي إلى خير امتنع، وإن دعي إلى مخالفة بادر، صلى الله السلامة والعافية، كما هو حال كثير من رأى نفسه قد استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذا هو حال كثير من الناس. كثير من الناس ابتلي بالمال لكنه أخفق، وكثير من الناس ابتلي بالفقر وصبر، والصبر على الفقر أسهل من الصبر على توجيه الأموال فيما يرضي الله جل وعلا، وإن كان يوجد ممن استغل هذا المال في مراضي الله جل وعلا. كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم، فكل مجد وضيع عند مجدهم. أنت تنظر إلى العالم في ثيابه الرثة، في هيئته المتواضعة، في جسمه، وتنظر أصحاب الأموال في أبهاتهم، وتنظر أصحاب المناصب العالية في أبه وفي غاية من المجد القريب الذي يراه الناس، فكل مجد وضيع. هذا هو الحاصل. تجد الله جل وعلا يزرع الهيبة في مهابة في قلوب أرباب الدنيا لأهل العلم، الواقع شاهد بذلك. ولا شك أن أصحاب المناصب العالية لا سيما إذا كان عندهم شيء من العقل وشيء من الحكمة يقدمون أهل العلم، إما ابتغاء لوجه الله جل وعلا يتقربون بذلك قربة، وهذا موجود، أو لجعلهم واسطة بينهم وبين عامة الناس، لأن عامة الناس يثقون بأهل العلم، فإذا رأوا هذا العالم، هذا الوالي يقدر أهل العلم قرب من قلوبهم، لأنه إذا كان يقدر من تحب فلا شك أنك سوف تحبه وتجله وتقدره. يعني إذا رأيت من يحترم والدك، يعني الأصل أنك ما تعرفه أو حتى بينك وبينه خلاف، ثم رأيت هذا الشخص يقدر والدك ويعظمه ويحترمه، لا شك أنك تميل إليه. فإذا كان الوالي يقدم هذا العالم قربة إلى الله جل وعلا، هذا ما فيه إشكال، وهو المفترض في وال مسلم. لكن إذا كان يقدمه ليجعله واسطة بينه وبين الناس يرضي به الناس، هذا أيضا موجود، هذا من العقل، هذا من الحكمة، بخلاف ما إذا نفض يده من أهل العلم ومن أهل الخير والفضل، هذا ليس عنده شيء من الحكمة. فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم، كل ملك خدام للملك. والوالي العاقل من يجعل نفسه خادم للعالم، بمعنى إيش؟ أنه ينفذ ما يحكم به العالم، يعني فرق بين والي إذا صدر الحكم الشرعي من العالم بادر نفذه، ما الخيار، وهو بهذا حينئذ يكون ملكه لخدمة الدين وخدمة الشرع، وهذا هو الأصل في الوالي. لكن إذا كان الوالي ينازع العالم وبينه وبين العالم جفوة، وإذا حكم العالم بحكم هو الذي ولاه وقلده هذا الأمر ناقضه واعترض عليه، هذا لا يستقيم الملك مع مثل هذا. فوظيفة الوالي، وكان يسمى في الأزمان السابقة عامل، كان عامل لعمر على كذا، ومع ذلك هم في الحقيقة خدام للشرع، وبهذا يشرفون وبهذا ينالون المنازل العالية في الدنيا والآخرة، والأمن والنور والفوز العظيم لهم لأهل العلم، والأمن والنور والفوز العظيم لهم لا سيما العلماء بالسنة، لأن لهم النصيب الأوفر من هذه الأوصاف التي كمالها للنبي عليه الصلاة والسلام. وبقدر اقتداء العالم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبقدر إرثه من ميراث النبوة يكون نصيبه من هذه الأوصاف. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم، والبشرى لحزبهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، والله أن تتمنى أن تكون مثل فلان، أن تكون مثل فلان، ما في أحد يتمنى أن يكون مثل الإمام أحمد أو مثل سفيان أو مثل علي بن المدينة أو مثل حتى المتأخرين مثل ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني، كل طالب علم يتمنى أن يصل. طيب أسلك المسالك التي سلكوها، هم بشر مثلك، وقد يوجد في أوساط طلاب العلم من أعطي من الحفظ والفهم يمكن أكثر منه، لكن أسلك مثل ما سلكوا. يقول: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم. ولا تسترخي وتقول أنا أصير مثلهم وأحتاج إلى الراحة، وأنا والله الوقت وقت وناس، وهذا ربيع وهذه استراحات وهذه مدري إيش. لا، العلم لا ينال براحة الجسم، لا يستطاع العلم أو لا ينال العلم براحة الجسم. وهذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير أورده الإمام مسلم بين أحاديث مواقيت الصلاة، ساق جملة من أحاديث مواقيت الصلاة ثم قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم أكمل أحاديث مواقيت الصلاة: والشراح كل ضرب واديا وفجا لإيجاد المناسبة لهذا الكلام، لا ينال العلم أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني الدقة في سياق المتون والأسانيد في باب المواقيت من كتاب الصلاة من صحيح مسلم تجعل الإنسان ينبهر. الإمام مسلم انبهر فأورد هذا الأثر بين أحاديث يتصل بعضها ببعض، أخذته الحال، يعني كأنه فرض نفسه هذا الخبر بين هذه النصوص، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وينبه بهذا سائر طلاب العلم أن يتعبوا، العلم ما يأتي بالراحة. والعلماء يقولون: العلم أعطه كلك لتنال بعضه، لكن إذا ما أعطيته كلك يمكن ما تنال شيء. واصعد بعزم وجد مثل جدهم، واعكف، اعكف لازم، لأن العكوف والاعتكاف الملازم، ملازمة الشيء. يعني ما يقال والله فلان ذهب إلى فلان وجلس عنده ساعة، عكف عنده ساعة، أو دخل المسجد وأخذ غرض واعتكف، لا، إنما العكوف والاعتكاف طول الملازمة، طول الملازمة. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا. شخص يدعي أنه من أهل السنة وليس في جوفه منها شيء، أو لا عناية له بكتب السنة، ولا يقرأ بكتب السنة، ولا في شروح السنة، ولا هذه دعوة. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا. حفظا الأئمة حفاظ، ما ينال الإنسان الوصف إلا إذا حفظ وفهم، اللهم إلا إذا حاول الحفظ عجز يعذر، ويبقى أن الفهم ويبقى أن التدوين والتصنيف أيضا مما يجعل الإنسان يوصف بهذا الوصف. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. بعض الناس له عناية بالمتون لكن ليست له عناية بالشروح، وإدامة النظر في الشروح تعطي طالب العلم ملكة يفهم بها السنة، ويستطيع من خلال هذه الملكة أن يشرح من السنة ما لم يشرح قبل، لأنه يأتيك حديث ما شرحت. يعني إذا كان الحديث مخرج في البخاري ترتاح، شروحه كثيرة موجودة، مخرج في مسلم نعم الكتب الستة مخدومة، لكن قد يعوزك حديث في الطبراني مثلا أو في مسند أحمد ما سبق أن شرح، تقف تقول هذه طلاسم ما شرحه أهل العلم، تشرحه أنت. بماذا؟ لأنه تولد عندك ملكة، وصرت بحسك وملكتك هذه تستطيع أن تتعامل مع النصوص، كما قلنا في نظيره بالأمس بالنسبة لمن يديم النظر في كلام السلف في تفسير كلام الله جل وعلا. مع الكشف عن تفسيرها ودمي، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. يعني ما يعقل أن طالب حديث ما يعرف المصطلح، مستحيل، لأن معرفة المصطلح، والمصطلح هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، لا بد من معرفتها ولا بد من التدرج. الشيخ يقول اقرأ كتابا، نقول ما يكفي كتاب، لا بد أن تدرج، لأن كتاب واحد إن قرأت من الكبار ما فهمته إلا بقراءتي كتابا قبله، لا بد أن تتدرج في ثلاث كتب أو أربعة، واحدة تلو الآخر، ما يناسب المبتدئ ثم بعد ذلك ما يناسب المتوسط ثم بعد ذلك ما يناسب المتقدم والمنتهي، في طريقة ذكرناها في مقدمات الألفية يرجع إليها من أرادها، وذكرناها باختصار يعني يناسب التقديم. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، فهي المحجة، طريق الواضح البين، فهي المحجة، فاسلك غير منحرف لا يمين ولا شمال، أسلك الصراط المستقيم، أسلك هذه المحجة البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء، فاعتصم، اعتصم بدينك، اعتصم بكتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. السنة وحي من الله جل وعلا كالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي خير الكلام، ومن خير الأنام بدأ، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الكلام كلام الله. وإذا قلنا أن السنة وحي فهي مثل كلام الله، إذن هي خير الكلام بعد كلام الله، خير الكلام، ومن خير الأنام بدأ، من خير قلب، ومن أسلم قلب، ومن أطهر قلب، ومن أنصح قلب، من خير قلب به قد فاها خير فمي، من أطيب الأفواه فمه عليه الصلاة والسلام، وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، هي البيان، يعني ما جاء مجملا في القرآن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لتبين الناس، فوظيفته عليه الصلاة والسلام البيان، فالسنة هي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، لا تتسم بالإعراض، لأنك إذا أعرضت عن المبين فلن تفهم المبين، ولا ادعيت أنك من أهل الله وخاصته ومن أهل العناية بالقرآن، لأنه يرد عليك أشياء تحتاج إلى بيان، بيانها في السنة، فالمفترض أن تعتني بالسنة كعنايتك بالقرآن. حكم نبيك، حكم نبيك، يعني إذا قال افعل افعل، إذا قال لا تفعل لا تفعل، إذا قال حب فلان حب فلان، إذا قال حب العمل كذا، إذا قال أبغض أبغض، حكم نبيك. لا يصل لك، لا يكن لك خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيارة من أمره. ما لك خيار، ليس لك خيار، إذا قضى الله ورسوله أمر سمعنا وأطعنا. حكم نبيك وانقد، وارض سنته وانقد، انقد غيرك تبعا لما جاء في حكم نبيك عليه الصلاة والسلام. يعني زن الناس وانقدهم، امدح هذا وذم هذا بقدر الموافقة والمخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وارض بسنته، ارض بها، لا تبغي بها بديل ولا تخالفها. يعني حكمها في نفسك وفي غيرك، وأول ما يحكم به الإنسان على نفسه ليكون قدوة للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع لما وضع الدماء ووضع الربا قال أول دما أضعه ربا دمنا، دم الحارث بن ربيعة بن عبد المطلب، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس. لأنه ما يمكن أن يكون قدوة وهو يفرض على الناس ويترك نفسه، أو يفرض على أولاد الناس ويترك أهله وأولاده، ما يكون قدوة بهذا حتى يبدأ بنفسه. حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين، مع اليقين من دون تردد، مع اليقين وحول الشك لا تحومي، أبعد عن الشك والريب، وألزم نفسك باليقين الذي لا تردد فيه ولا ريب، واعضض عليها بنواجذك، عض على سنة نبيك بنواجذك. إذا سمعت حديثا فيه أمر بادر للعمل، إذا سمعت حديثا فيه نهي عن شيء بادر بتركه والبعد عنه، واعض عليها وجانب كل محدثة، يعني التزم بالسنة وجانب البدعة. عليكم بسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات الأمور من البدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم، يدعوك المبتدئ إلى بدعتي ولا سمع ولا طاعة، أنا صاحب سنة وبلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وأنت تدعوني إلى خلافي ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام وعن أتباعه من سلف هذه الأمة وأئمتها. فما لذي ريبة في نفسه حرج، فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم، ليس له قسم، ليس له نصيب. فلا وربك الآية، أقوى زاجر لأولي الألباب، أقوى زاجر لأولي الألباب، يعني الشخص العاقل ذو اللب ذو العقل السليم الذي يحرص على نجاة نفسه، أقوى زاجر قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شخص كبير السن صارت له خصومة عند قاضي من القضاة، فلما انتهت وحكم عليه وقيل له هذه لائحة، إن أردت أن تعترض ترفع للتمييز، فطأطأ رأسه وبكى، كيف أعترض على حكم الله؟ والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه، كيف أعترض على حكم؟ يعني افترض أن الحكم صائب أو مخطئ، لكن مقدماته شرعية فهي ملزمة لي ولغيري. ولا يعني هذا أن وجود المحاكم العليا من التمييز ومجلس القضاء أنه خطأ، لا، لأن كثرة المشاكل وكثرة الناس تستدعي كثرة القضاة، وكثرة القضاة تستدعي التفاوت بينهم، تفاوت كبير. فلا شك أن صنيع هذا الرجل مما يحمد عليه لتسليمه التام، لكن لو وجد والله قال أنا أشوف القضاة متفاوتين القضاة، يمكن هذا القاضي الحدث السن الجديد على القضاء اللي يمكنه أخطأ، والمجال مفتوح وليس في اعتراض الحكم الله جل وعلا، فأرفع للتمييز يعني ليس وجود المحاكم العليا يعني مخالف لمثل هذا، وكلها في دائرة حكم الله. الإشكال لو لم يرضى بحكم القاضي وانتقل إلى حكم ثاني، انتقم إلى الحكم المدني على ما يقولون حكم القانون، هذا الذي فيه الإشكال. نعم، مثل الذي لم يرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام ورضي بفلان من اليهود المنافق الذي فعل كذا، فكونه ينتقل من حكم الله إلى حكم الله، حكم الله على يد هذا القاضي الصغير على يد قاض هو أكبر منه، هو ما زال في دائرة حكم الله والمجال مفتوح والحاجة داعية لما ذكرنا. أما كونه يقول الله أنا ما أرضى بحكم القاضي هذا، لماذا؟ لا الحاكم المدني هذا عنده قوانين ثابتة مضبوطة متقنة عليه غل على غيره، نقول هذا الذي يقع في الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. أصحاب العقول يسلمون ويرضون كما فعل هذا الشخص كبير السن، وهذا في أيامنا، يعني الخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة، والملحد الزنديق الذي في صمم عن سماع الحق، في صمم عن سماع الحق، لا يسمع الحق ومن باب أولى لا يعمل به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين.